السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نبدأ في قراءة كتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحم الله الإمام وغفر له. قال شيخ المنجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه، في مقدمة الكتاب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الشمائل المحمدية والمكارم النبوية من أولى ما ينبغي لطالب العلم الاعتناء به لتعلقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وخلقه. وكتاب الإمام الترمذي الشمائل المحمدية من أفضل الكتب التي اعتنت بهذا الباب، واهتم العلماء به قديما وحديثا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد صنف الناس في هذا، يعني في باب الشمائل، قديما وحديثا كتبا كثيرة، مفردة وغير مفردة. يعني الكتاب مفرد، يعني هو أفرد الكتاب، زي مثلا الإمام الترمذي كده في هذا الباب. وغير مفردة يعني ممكن يكون الكتاب مثلا بيتكلم عن السيرة مثلا، ويعمل باب من أبواب الكتاب يتكلم عن الشمائل. قال: ومن أحسن من جمع في ذلك فأزاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل. وبعدين الشيخ ذكر ترجمة مختصرة للإمام الترمذي، ترجمة يعني زي إيه؟ يعني قصة حياة الإمام كده بشكل مختصر يعني. قال: هو محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى بن الضحاك أبو عيسى السلمي الترمذي. قال الذهبي رحمه الله، من الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، قال: ولد في حدود سنة عشر ومائتين، سنة عشر ومائتين يعني سنة 210 للهجرة. قيل ولد أعمى، قيل ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره بعد رحلته وكتابته، يعني أضر يعني صار ضريرا، يعني أعمى. يعني قيل إنه ولد أعمى، والصحيح أنه أضر في كبره، يعني فقد البصر في حال كبره بعد رحلته وكتابته العلم. وقال ابن كثير رحمه الله: والذي يظهر من حاله أنه إنما طرأ عليه العمى بعد أن رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف. قال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني رحمه الله: محمد بن عيسى ابن ثورة ابن شداد الحافظ، متفق عليه، يعني متفق على علمه وعلى إمامته وعلى مكانته، متفق عليه. له كتاب في السنن، لكتاب معروف اللي هو سنن الترمذي، وكلام في الجرح والتعديل، يعني هو من علماء الحديث، له كلام في الرجال في الجرح والتعديل، وهو مشهور بالأمانة والعلم رحمه الله. وذكره الحافظ أبو حاتم ابن حبان في الثقات، فقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الإدريسي رحمه الله: كان الترمذي أحد الأئمة الذي يقتضى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم رحمه الله: سمعت عمر ابن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى، يعني الترمذي. ان هو تلميذ من تلاميذ الامام البخاري، وليه ليه في كتابه السنن مثلا، في غيره مثلا يقول سألت محمد عن هذا الحديث فقال مثلا كذا، قال صحيح. محمد هنا يعني دي سؤالات الترمذي للبخاري، محمد اللي هو الامام البخاري يعني. قال: وقال الحاكم رحمه الله: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد. وفاته رحمه الله، قال الذهبي رحمه الله: مات أبو عيسى في 13 رجب سنة 79 و200 بترمذ مدينة. وبعدين الشيخ ذكر منهج العمل في الكتاب، ويعني قال فيه إن هو اقتصر في شرح على الأحاديث الصحيحة، لأن الإمام الترمذي لم يشترط الصحة في الكتاب يعني. والإمام ترك، الإمام الشيخ المنجد هنا ترك بعض الأحاديث في بعض الأبواب علشان مراعاة لعدم التكرار، وممكن برضو في أحاديث هي لم تصح لكن لها شواهد فالشيخ شرحها، والشيخ اعتمد في الشرح على كلام أهل العلم من الفقهاء وشراح الأحاديث وعلماء اللغة. وبعدين بدأ الشيخ يقول لك يعني إيه بقى، يعني إيه الشمائل، تعريف الشمائل، علشان نرجع كده قبل باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الشمائل جمع شمال. قبل ما تدخل في الكتاب عايز أعرف يعني إيه الشمائل المحمدية. قال: الشمائل جمع شمال. قال الخليل بن أحمد: الشمال خليقة الإنسان وجمعه شمائل. الشمال معناها إيه؟ خليقة وجمعه شمائل. قال لبيد: هم قومي وقد أنكرت. قال لبيد: هم قومي وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمال، ويقال إنها لحسنة الشمائل أي شكلها وحالاتها، ويقال رجل كريم الشمائل أي في أخلاقه وعشرته. فهو عايز بس يعرف لك إيه؟ إيه معنى الشمائل؟ إيه معنى كلمة الشمائل؟ قال: وذكر الجوهري أن الشمال الخلق والجمع الشمائل. قال أبو إبراهيم الفارابي: الشمائل قد تكون من الأخلاق ومن خلقة الجسد. يعني ركزوا يا شباب، إما معنى الشمائل يكون مثلا يعني أخلاقه طيبة، معنى الشمائل المقصود بها مثلا الأخلاق، أو الشمائل المقصود بها إيه الشكل. قال: الشمائل قد تكون من الأخلاق ومن خلقة الجسد الهيئة. وقال ابن دريد: رجل حلو الشمائل أي محمودها. وقال أبو القاسم: الطالقاني خليقة الرجل شمال، وإنها لحسنة الشمائل أي شكلها وحالاتها. قال: والشمال شمال الإنسان ورجل مشمول الخلائق أي كريمها. وقال الزبيدي: الشمال الطبع والخلق والجمع شمائل. وقال الراغب: قيل للخليقة شمال لكونه مشتملا على الإنسان، اشتمال الشمال على البدن. الشمال جمع شملة، وكتب تحت في الهامش: وهو الكساء والمئزر يتشح به. قال: وقال الصنعاني: الشمائل جمع شمال بالكسر الطبع، وأريد هنا صورته الظاهرة والباطنة، وهي نفسه وأوصافه ومعانيها الخاصة به. طيب الملخص إيه بقى؟ قال: فكتب الشمائل يذكر فيها ما جاء في خلقة النبي صلى الله عليه وسلم وحليته الظاهرة التي هي أجمل الحلى وأبهاها، وما جاء في أخلاقه الكريمة الزكية وهي أعظم الأخلاق التي طهرها الله وزكاها. إحنا كده فهمنا يعني إيه الشمائل، إحنا هنتكلم عن إيه؟ عن الخلقة والخلق. واضح يا شباب؟ وبعدين بدأ الباب الأول، قال: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا شباب، من بركات المجلس ان احنا يعني بفضل الله ان احنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام طول ما احنا بنسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن النوايا الانسان يعني يحتسبها ان كل ما الانسان يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يزداد محبة، كل لما الإنسان إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام يزيد، كل ما الاتباع يكون أسهل، كل ما يكون سبب إن الإنسان بإذن الله يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، كل ما يسهل على الإنسان إن هو يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدراسة الشمائل ودراسة السيرة وسماع الأحاديث ده من أعظم الأمور اللي تقرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما الإنسان يقترب من النبي ويتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر وفي الباطن وفي الأخلاق وفي العبادات وفي المعاملات، كل ما كان الإنسان ده بيقترب من طريق الجنة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فاحتسبوا النوايا دي. احنا ان شاء الله يعني ان احنا نبدا اليوم كده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فدي نعمه الانسان يحمد ربنا عليها الحمد لله. قال الامام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صورته وشكله الظاهر صلى الله عليه وسلم. وأما الخلق بالضم فهو أوصافه الباطنة وسجيته الكريمة. قال ابن الأثير رحمه الله: الخلق بضم اللام وسكونها الدين والطبع والسجية، وحقيقته الخلق ماشي ماشي. قال: وحقيقته أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافه ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والثواب والعقاب مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة. يعني بيقول إن الثواب والعقاب بيترتب على مش على صورة الإنسان، شكل الإنسان، لكن يترتب على الأخلاق والطباع والأفعال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقدم الكلام، ولأن الإنسان أصلا ملوش دخل في الهيئة اللي خلق عليها الصورة يعني. قال: وقدم الكلام على الأوصاف الظاهرة لأنها أول ما يدرك من صفات الكمال، ولأنها كالدليل على الباطنة. أنت لما تشوف مثلا إنسان شكله كويس والسمت بتاعه طيب، وعلى الهدي، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هيئة العلماء وأهل الفضل وأهل الصلاح، فالسمت الظاهر ده يدل على صلاح الباطن. يعني مش بالضرورة لو كان الإنسان نيته يعني غير صالحة، لكن لما الحمد لله تلاقي إنسان على شكله الظاهر وشكله طيب، تلاقي بنت ما شاء الله لابسة حجاب محتشم ولابسة، يظهر عليها في طريقة الكلام، في الشكل بتاعها، في الكلام ده، إن هي إنسانة دينة. فبيقول إيه؟ يقول: قدم الكلام على الأوصاف الظاهرة لأنها أول ما يدرك من صفات الكمال، ولأنها كالدليل على الباطنة، فإن الظاهر عنوان الباطن، وللترتيب الوجودي، إذ الظاهر مقدم على وجود الباطن. ومشى. بعدين ذكر أول حديث، قال: عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدمي، وليس بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. عين ذكر، احنا ممكن يا شباب ممكن في الشرح ان احنا واحنا بنقرأ مثلا الشرح في حاجات معينة ايه نعديها الاختصار يعني، وان شاء الله ده مش ايه يؤثر على يعني لا يؤثر على فهم الحديث يعني. فهو مثلا ذكر هنا ايه مين هو ربيعة، فهو المعروف بربيعة الرأي أدرك بعض الصحابة، فممكن حاجات زي دي احنا نعديها سهل ان الايه ان انتوا ترجعوا تقرؤوها يعني. قال أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير. وبيصف إيه الشكل هيئة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للطول والقصر، فبيقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير، أي لم يكن طوله طولا ظاهرا بينا خارجا عن الاعتدال مع اضطراب القامة. يعني في واحد طويل وظاهر الطول يعني شكل الطول، حس ان في عدم ايه يعني يعني مش يعني مش ايه مش خرج عن حد الاعتدال، اللي هو لما تشوفه تحس ان هو طويل قوي ماشي، وهذا هو الطول البائن، ده المقصود اللي انت لما تشوفه كده تحس ان هو في وسط الناس ظاهر ان هو طويل. وفي حد العكس لما تشوف وسط الناس يظهر ان هو ايه قصير. فالنبي عليه الصلاة والسلام زي ما أنس رضي الله عنه بيصف يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن ولا بالقصير، وهذا يشير إلى أنه قد كان في قده صلى الله عليه وسلم طول. يعني إيه في قده؟ قد لو أنت بحثت عنها مثلا في المعاني في قاموس مثلا هتلاقي إن هي القامة، معناها القامة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى الطول يعني أقرب للطول، لكن مش الطول اللي هو إيه زي ما إحنا قلنا اللي ممكن يبقى ملحوظ في وسط الناس شكله ملفت يعني خرج عن حد الاعتدال. قال وهذا يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد كان في قده طول، والأمر كذلك، فإنه كان مربوعا مائلا إلى الطول بالنسبة إلى القصر وهو الممدوح. يعني ده في الرجال إن هو يكون وسط ظاهر عليه اعتدال الهيئة، الطول اللي هو طويل قوي تبقى أنت شايف حاسس إن هو طويل في وسط الناس، ولا قصير في وسط الناس، مائل إلى الطول صلى الله عليه وسلم. قال ولا بالأبيض الأمهق. الأمهق هو شديد البياض كلون الجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص. فما كانش البياض ظاهر قوي لدرجة إن ممكن إيه إنسان يحس إن هو ده برص، لا. ولا بالآدم، والأدم السمرة، والمراد أنه ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالآدم الشديد الأدمة، وإنما يخالط بياضه الحمرة. والعرب قد تطلق على من كان كذلك أسمرة، وده هيجي معانا كمان شوية. مش معناهم بالأسمر زي ما هيجي في أحاديث تانية في روايات تانية إن هو المقصود بيه الإيه السمر اللي إحنا بنتكلم عنه، اللي هو اللي تكلم هنا قال ولا بالآدم، لا، هو المقصود بيه إن هو أبيض لكن إيه يميل إلى الحمرة، مش الابيض بياض اللي قريب من البرص. وده برضو ايه يعني وصف كل، شوفوا يا شباب في قاعده كده واحنا ايه ماشيين، طول ما احنا ماشيين في الشرح إيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كل الصفات اللي هنتكلم عنها هي ان النبي عليه الصلاه والسلام كان على اكمل هيئه واجمل صوره صلى الله عليه وسلم. وكل الصفات لما نتكلم ان هو لا يخرج عن حد الاعتدال، يعني الحد اللي الانسان يشوفه يحس ايه ان دي حاجه جميله، يعني مش ايه مش اللي هو ابيض بياض انت تشوفه كده ايه يعني تحس ان في نوع من البرص، ولا اسود سواد شديد، هو ايه يعني ابيض قريب الى الايه زي ما هيجي معايا دلوقتي مشرب بحمر. قال ولا بالجعد القطط او القطط، الجعد هو الشعر فيه التواء وانقباض، والقطط شديد الجعودة، يعني بيتكلم عن الشعر دلوقتي. ولا بالسبط وهو الشعر المسترسل، والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن في نهاية الجعودة ولا في نهاية السبوطة، بل كان وسطا بينهما، وخير الأمور الوسط. يعني ولا الشعر خشن يعني أجعد الشعر يعني، ولا يعني ولا شديد الجعودة، ولا ناعم يعني إيه زي مثلا شعر المرأة مثلا إيه زي حرير يعني وسط. يعني تقدر تقول شعر النبي كان جميل، شعر النبي عليه الصلاة والسلام حلو، لا هو ناعم قوي قوي لدرجة إن هي تحس إن ده شبه شعر إيه قريب من شعر النساء، ولا إيه خشن أو في جعودة. قال الحافظ رحمه الله الجعودة في الشعر ألا يتكسر ولا يسترسل، والسبوط ضده، فكأنه أراد أنه وسط بينهما. قال بعثه الله على رأس 40 سنة. قال الحافظ ابن حجر وهذا إنما يتم على القول بأنه بعث في الشهر الذي ولد فيه، والمشهور عند الجمهور أنه ولد في شهر ربيع الأول، وأنه بعث في شهر رمضان، فعلى هذا يكون له حين بعث 40 سنة ونصف إلى آخره. يعني حاجات يعني حاجات اللي زي دي إحنا ممكن إيه إن إحنا نعديها علشان نركز أكتر على شرح الأوصاف والمعاني اللي إحنا بنتكلم عنها يعني. لكن مسائل مثلا اللي فيها تحرير مثلا خلافات أو حاجة زي كده نحاول إن إحنا نعديها، ممكن تقرأوها يعني. قال فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. وأخرج قال الحافظ وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم عاش 63، وهو موافق لحديث عائشة، وبه قال الجمهور. وحملت هذه الرواية على إلغاء الكسر، يعني إن العرب كان عادة يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة كم سنة؟ 13 سنة. فسيدنا أنس إيه قال 10 سنين و10 سنين وتوفي على رأس 60 سنة، إن هو يعني إيه كان عرب يعني بيقربوا يعني يشيل الكسر يعني. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وده ده يا جماعة حاجة غريبة جدا سبحان الله، يعني من شدة محبة أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو وتتبع اوصاف النبي ان هو بيعد الشعر الابيض في شعر النبي عليه الصلاه والسلام وفي لحيته، فيقول وليس في راسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. يعني النبي عليه الصلاه والسلام وهو عنده 63 سنه في قبل وفاته ليس في شعره وليس في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء. قال بل دون ذلك. ويأتي حديث أنس قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 أو 10 شعرة بيضاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة. وده هيجي يعني هيجي ذكر الشيب وذكر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ده هيجي ايه هيجي بتفصيل، في الأبواب اللي جاية. طيب إحنا نقف عند الحديث الثاني، وإن شاء الله نكمل في مجلس الغد بإذن الله. وإحنا إن شاء الله المجالس هتبقى يعني إن شاء الله إحنا مش هنتجاوز يعني الساعة 7، يعني نبدأ إن شاء الله في الميعاد بتاعنا، والمجلس يبقى 20 دقيقة، 25 دقيقة، 30 دقيقة، من غير أسئلة. لو حد عنده إشكال أو سؤال أو في حاجة مثلا، ممكن إيه نعمل مثلا إيه أي فكرة تبعتوا عليها الأسئلة عشان نرد عليها في المجلس اللي بعده يعني. لكن بس عشان المجلس يبقى خفيف على الناس اللي عندها شغل، اللي عندها جامعة، اللي عايزة تدخل تنام، فيبقى المجلس خفيف، ويبقى ده أدعى الاستمرار يعني، يعني يبقى خفيف عليا وخفيف عليكم يعني. إن شاء الله يعني إيه من 20 ل 30 دقيقة. طيب فيا ريت إيه إن إحنا يعني نلتزم كده بشرط المجلس، إن يعني نتخفف من الأسئلة، وده يبقى إيه يعني طلب مني ليكم، عشان بس إيه يبقى ده أسهل في الاستمرار وبالنسبة لي وبالنسبة لكم. ماشي يا شباب.